شكون المؤمن اللي ناضت رد النوم على نفسه وتوضا وناضت هجد الرب سبحانه بركعتين او بربعه في الوقت اللي ينادي فيها الرب سبحانه هذا النداء، يقول لك راني واجد اللي بغيتها نعطيها لك، فهمنا كيف؟ ولكن رانا غافلين، فهمنا كيف؟ والغفله هذه متى نتداركها؟ نتداركها يا اخواني الكرام لما الانسان يموت، فهمت كيف؟ ثم يداركها، ولكن ولا تحين من دم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ميت يموت الا وسيندم. كل ميت يموت يندم. علاه يندم يا اخواني؟ فاسمعوا لي باش تطيرنا هذه ان شاء الله، هذه الغفله هذه تروح علينا شويه، والا رانا غفلنا على ربي كثير. وضوحنا يجلس الانسان مع التلفاز حتى يولي يبين النمش حتى يخلص، هو عينيه خاصحين، ولما يكمل يروح ينعس. ليش ما توقفش مع ربي سبحانه بركعتين ولا بربعه؟ يشفع فيك ربي سبحانه ويذكرك في الذاكرين، والتلفاز يحط فيه ربع عيون ولا 20 عين بالاخف النفاق والعياذ بالله. ومصيبه يا اخواني الكرام، وانا اقول مر علي حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة، وكنت أتعجب من هذا الحديث، وكنت أتعجب ولا أجد له تفسيرا، وفسرته مرة: إذا كنت أصب فمن الله، وإن كنت أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. الحديث هذا عجيب في أشراط الساعة، والحديث صحيح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب أو من بيوت المسلمين إلا دخلته. فهمنا؟ قال راه تكون واحد الفتنة، ما تبقاش بيت من بيوت المسلمين إلا وتدخل. الفتنة دي واشنا حرنا فيها؟ أنا وحدي فسرتها بالتلفزيون. في الجبل يدخل لك، في الوطا يدخل لك، وين تروح يدخل لك، وفي السيارات يدخل، وفي الحافلة، وفي كذا، وفي الطيارة وإحنا رايحين يدخل. والله في الطائرة يا إخواني الكرام كم مرة أنا حبسته بإذن الله، ما وش بقوتي نحكم هذاك الربان الطائرة المسؤول، نطلب عليه يجي لعندي، نقول له: يا أخي إحنا وين رانا رايحين؟ يقول: رايحين العمره، كل الناس راهي محرمه واللي ما حلش راه مجد روحه. نقول له: هذا الفيلم يوافق العمره؟ فيلم امريكي كيما اشترت الشركه تاع بوين، اشترت هذه بكل ما فيها، بما فيها الكاميرا وبما فيها الفيلم كله، روحوا ادوها. هذا ما يليقش بالعمره. فيلم امريكي تاع السرقه تاع التحراميل تاع العورات تاع البنات الفاجرات، وكيف يتفق مع العمرة؟ ويقول له: يا أخي العزيز اتقوا الله في رقاب المسلمين، هؤلاء الناس كلهم رايحين للعمرة، أحرى بكم أن تأتوا بفيلم فيه مناسك الحج، فيه أشياء لتقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى، فيه الناس تقرب لهم المعلومات في دينهم. أما هذه الأشياء مخلوها في ديارهم، وين نروحوا تبعنا؟ هذه ظهر الفساد في البر والبحر، في البحر كاينة، في السماء كاينة، في الجبل كاينة، وين نروحوا هما لما نلقاوهاش؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وصدق رسول الله، قال: ستكون فتنة لا تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. راهي تكون واحد الفتنة ما تترك لنا حتى بيت غير تدخلها، هو هذا التلفزيون. لهانا على الله تبارك وتعالى، لهانا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لهانا عن السيرة. نساءنا وبناتنا يحفظنا جميع أسماء الممثلين، فهمنا كيف؟ ويحفظنا جميع أسماء المغنيين، ويحفظنا التمثيليات والمسلسلات، ويربطوها مع بعضها، بينما تعرف ما تعرف تسرد ثلث نسم سبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرف تسرد، فهمنا؟ إذن يا إخواني الكرام، نحن ما نقولوش ارفدوا التلفزيون هذا وروحوا ضربوه بماسة ولا ارميه في الطريق، وإنما نقول لك: تهذب، هذب بيتك، أبغيت تسمع نشرة الأخبار ولا كاش أشياء مهمة، اسمع، تلحق الأشياء تاع الفجور والفسق والمجون

باش تشوفوا هاد الشباب اللي راهم يقراوا يديروا بالهم. الانسان اللي يقرا متخصص ويبحث باش يرد ويقرا جزاه الله خير، واللي غير ذلك ما يقراش كتب النصارى ابدا، كتب المسيحيه اقول، ما عنده يقرا، يقرا مثلا في الرياضيات ولا يقرا في العلوم، اقرا باي لغه، اما تقرا كتب الدين فلا تقرا الا كتاب الله تبارك وتعالى. فهمنا؟ الانسان ما يقراش الا كتاب الله تبارك وتعالى في الدين، باش يقرا لي التوراه ولا يقرا لي الانجيل ما يقراهاش ابدا الا اذا كان متخصص، باش نردوا باش نقراو باش نردوا عليهم نشروهم ونقراوهم والانسان يحطهم في مكان باش ما تجيش اللي يجي يقراها. فهمنا كيف؟ اما الانسان العادي ما يقراش الا كتاب الله، لما الرسول صلى الله عليه وسلم وجد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقرا صحيفه من التوراه شدها ويقرا فيها، اغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، اغضب عليه وقال له يا عمر افي شك منها انت يا عمر؟ راك شاك في دينك، راك شاك في الشريعه تاعك يا عمر، تقرا التوراه وتخلي القران كما رانا نديرو احنا، نقرا الانجيل يسلوه لنا النصارى ونخلو القران بين ايدينا؟ قالوا راك شاك فيها، راك شاك في شريعتك يا عمر؟ أغضب عليه وقال له والله، سمعوا مليح، قال له والله لو كان موسى حيا، والله لو كان موسى حيا لم يسعه إلا أن يتبع ديني. قال له ماشي انت ولا واحد آخر، لو كان يكون موسى حي، سيدنا موسى نبي، ولو كان يكون حي والله ما يقبل منه ربي حتى يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. فما بالك بالمتأخرين؟ عيسى عليه السلام قال لهم النصارى تبعوني إلى أن يأتي محمد، فإذا أتى محمد صلى الله عليه وسلم فاتركوا ديني واتبعوا دين محمد. والله مسطر عنهم في كتبهم، في الكتب الصحيحة مسطر. ولما نتكلم، ولما كان يرسل سيدنا عيسى يرسل الحواريين للدعوة إلى الله، واش يقول لهم؟ يقول لهم إلى أمم لا تغدو، هذا نص من الإنجيل، نص من الإنجيل، آية من الإنجيل، إلى أمم لا تغدو ولكن إلى خراف بني إسرائيل الضالة. ما تروحوش للأمم الأخرى، خاطئنا وخاطئهم، فهمنا؟ روحوا للنصارى اللي راهم ضالين، الشيطان بغى ياكلهم، لايموهم وورو لهم التعاليم تاع سيدنا عيسى. اذا سيدنا عيسى عليه السلام الدعوه تاعو يا اخواني الكرام محليه. ايش معنى محليه؟ يعني موجوده في مكان فقط، ماهيش عامه. دعوه سيدنا موسى عليه السلام محليه، جميع الرسل الدعوه تاعهم كانت محليه، يعني عندها واقع معين وعندها يعني مسافه معينه اللي تحيط بها، والباقي خاطي ما يروحوش ليها. فهمنا؟ بينما الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح من الخواص اللي اعطاه ربي سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم، اعطاه خواص ما اعطاهاش للانبياء الاخرين، قال وكان النبي يبعث إلى أمته خاصة وبعثت إلى الناس عامة. شكون اللي يمتاز بها هذه؟ شكون اللي يمتاز بها هذه؟ امتاز بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. كل الأنبياء كان ربي سبحانه يبعثهم إلى أممهم خاصة، حتى فيهم الذي كان يبعث إلى أهل بيته، يقول له أنت أمرتك ولدتك فقط، الناس الأخرين ما لك علاقة بهم. وبعضهم يقول له أنت والدشرة تاعك ابن عمك فقط، والآخر يقول له أنت والدشرة تاعك. حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له جميع الأمم كلها تدعيها وأنت هذه كلها أمتك. لذلك يا إخواني الكرام النصارى

عاش معانا في مكة الآن عنده 20 سنة في مكة. هذا الرجل هذا نسموه صاحب العشرين، لنا آمن بسيدنا عيسى وكان يدعو إلى دين سيدنا عيسى، وبعدين ترك سيدنا عيسى وتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كيف؟ وعنده قصص عجيبة. فمن كيف؟ يعني ممكن أنا أقرب الناس إليه في حفظ هذه القصص، لأنني كنت دائما أجالسه حتى ندير في راسي حتى أحاج النصارى وغيرهم بهذا الرجل. قال مرة كان ساكن معنا في المدينة، يما باقية حية في فرنسا، راح يجري ليها باش يدخلها في الإسلام. لما راح ليها أبوه راح لأبوه هو الأول، باباه حاوزه، قال لي بابا ما بغاش يخسر عليا حتى كلمة، ما قالوش مثلا روح ما نحتاجكش، قال له هاك بيده وروح سلمت بعد باش تشوفوا التعصب تاع النصارى. راح ليمه، كي راح ليمه بدات تبكي، قال له علاه تبكي؟ قالت له تغيبت ورحت وطولت الزمان وجيتني مهبول، انا فرح انك جيتني بعقلك وجيتني مهبول. قال لها علاه جيتك مهبول؟ قالت له لبست واحد الجبة ودرت اللحية وجيتني بعكاستك، هذه ما يديرها غير مهبلة. فهمنا؟ تسجيلات التقوى. المهم جاء يدعوها الى الله. قال يوم هي انا سلمت مهبلت ما حتى شيء، ها واش يقول سيدنا عيسى، ها واش يقول ربي، يتكلم معاه بالفرنسية الفصيحة، وراجل بدوي، لان النصارى فيهم البدويين الاحرار وفيهم الملاقطين جواتنا كيما احنا، عندنا المعصل وعندنا جيطانو. فهمت كيف؟ هكذاك النصارى عندهم المعصل وعندهم جيطانو. فهمنا؟ هذا الرجل معصل في البادية، وباباه عنده قال لي كي يترك الخيل قال لي ما نجموش نحسبوها، كي يسرح البقر قال لي الناس يروحوا يحلبوا البقر في المزارع تاعها، ما يكفيها كما تقول انتم لا خوري ولا وطيع، مليار دير بابا. فهمنا كيف؟ راح اليماه يدرس فيها يوعظ فيها، قالت له لا لا غير هذه اللي ما تدخليش في راسي، احنا ناس عائله معروفه وكذا، انت سلمت ورحت تربح، اما انا لا ما ندخلش في الاسلام. قال جلست معها مده، قال مرضت، وكان مريض بالكلاوي في ذاك الوقت، وراح دار عمليه، قال مرضت مرض أشرفت فيه على الموت. قال تكسرت هكذا، قال ننحل عينية، قال نشوف يما تبكي، والله هكذا يقول، قال أشفقت على أمي أكثر مما أشفقت على نفسي، قال غاضتني أمي أكثر من اللي غاضتني نفسي. قال رفعت يدي وقلت له يا ربي شافيني لوجه أمي باش ما تبقاش تبكي تتعذب، قال والله يا ربي شفاني. قال لي واحد النهار باش تشوفوا يا اخواني الكرام، قال لي واحد النهار وانا مريض مستلقي في السرير على وشك الموت ويماه تبكي، قال حليت عينية، قال لقيت يماه جالسة وراهب جالس رهيب تاع الكنيسة. قال لما حليت عينية وفطنت وهدرت معاه، قال واش تحوس عندي؟ ليه جيت الرهيب واش تحوس عندي؟ قال له شوف يماك انا علاه؟ قال لي يما هذا لا جبتيه الرهيب بالصليب تاعو تاع الفضه واقف عند راسه، هذا لا جا. قلت له يا وليدي انت راح تموت، وانا جبت لك هذا باش يوقف معاك يلقنك الشهاده تاع سيدنا عيسى باش تموت على سيدنا عيسى وتخلي الدين هذا. قال له هذاك الرهيب، قال له صحيح تديرها انت؟ قال له نديرها ايه، كي تجي تموت نقول لك سيدنا عيسى وتهضر انت سيدنا عيسى وتموت على سيدنا عيسى. قال له اسمع نقول لك حاجه، اذا تبغي تسلم اسلم به تسلك روحك، والا راك رايح الجهنم. قال له امال اللسان هذا تاعي اللي نفرض كلخت لي وهدرت؟ قال له راي قلبي معقود على لا اله الا الله محمد رسول الله. قال له ولساني هذا تاعي كيما بغيتو انا كي نغيب، كيما بغيتو دوروه يدور معاكم دوروه، يقول عيسى ولا يقول موسى؟ قال له ولكن قلبي معقود على لا اله الا محمد رسول الله. قال له غير روح تربح روح، قال له ما تنجبش ترولني ولا تخليطني غير روح. حاوزوا، فهمنا حاوز الرهيب هذا، قالوا لا بغيت تسلم مسلم كما سلمت انا هذا الطريق، قالوا جزت عليها انا ونعرفها، قالوا لا بغيت تسلك راسك وتسلك من جهنم مسلم والا روح بعدني، ما استطع لا تلقني شهاده ولا شيء، شهادتي راهي في قلبي، فهمنا كيف. لذلك يا اخواني الكرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رجل له اجران ثلاثة يؤتون أجرهم يوم القيامة مرتين، ثلاثة من الناس يعطيهم ربي الأجور تاعهم زوج مرات، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وتبعه فله أجران، فهمنا، ورجل له أمة فأدبها ورباها وأحسن إليها ثم أعتقها فتزوجها فله أجر، ورجل من الموالي أدى حق مولاه ثم أدى حق الله، راجل عبد من العبيد يخدم يتشرى بالفلوس، يخدم خدمة سيده يتهلى فيها، فيسمع ربي يأذن الأذان الله أكبر يروح يصلي يؤدي حق ربي ويؤدي حق سيده، قال هذا عنده زوج أجور، حق سيده لما راه يخدم بالإخلاص، وحق ربي سبحانه لما ما يفرطش في هذه، ولكن احنا لا من لا عبيد ولا شيء، انا احرار فوق الحرية والديمقراطية سايبة، ولكن خلينا ربي ولا جينا للجامع، رانا جالسين في القهاوي جالسين في الحوانت، حر يا حر، رانا حرين حتى نتحرروا في جهنم والعياذ بالله. لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام، اللي يبغى يحرر روحه يحرر روحه من جهنم، والا والله الذي لا اله الا هو ان جهنم تطالبنا والجنه مفتوحه امامنا يا اخواني الكرام، فاللبيب من هرب من جهنم واتى الى الجنه. الله تبارك وتعالى نسأل ان يجعلنا واياكم دائما ان شاء الله من اهل الجنه، وأن يثبتنا ويثبتكم على